بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحديث رواه أبو داود ورواه غيره وصححه أهل العلم كما سيأتي. هذا الباب يشبه صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الصحيح في تراجمه، بأن يأخذ الترجمة من نص الحديث الذي يريده تحتها، وهذا أكثر ما يصنعه الإمام البخاري في تراجمه. ولما كان التوحيد مبناه على تعظيم الله عز وجل، ومن تعظيم الله تعظيم أسمائه وصفاته وذاته، كان من هذا التعظيم أنه لا يسأل بوجه الله الذي هو صفة من صفاته إلا ما كان شأنه عظيما. ولما كانت الجنة غاية المؤمن ومبتغى طلبه ورغبته أن يحصلها، كان تعظيم الله جل وعلا بأن لا يسأل بوجهه إلا هذا الأمر العظيم. ولهذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما كان وسيلة وسببا إليها. وهذا كسؤال الله جل وعلا بوجهه العوذ من النار: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تنجيني أو تجيرني من عذاب جهنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا في دعائه. إذن من تعظيم صفات الله عز وجل الذي هو التوحيد ألا يسأل بها بهذه الصفات ومنها وجهه إلا ما كان شأنه عظيما. فإذا سأل بوجه الله شيئا حقيرا أو ناقصا دل على أن تعظيم هذه الصفة في قلبه قد خف وقد نقص، فينقص بذلك إيمانه وتوحيده بحسب ذلك وبقدره. إذن سؤال بوجه الله الشيء العظيم من التوحيد ومن التعظيم، وعكسه أن يسأل بوجه الله شيئا حقيرا أو لا قيمة له مما يخل بالتوحيد وينقص كماله الواجب. ولهذا سؤال الخلق بوجه الله لا يجوز: أسألك بوجه الله أن تزوجني، أسألك بوجه الله أن تعطيني، أسألك بوجه الله أن تفعل كذا. سؤال الخلق بوجه الله لا يجوز. سؤال الله جل وعلا بوجهه الكريم أمرا حقيرا لا يجوز أيضا: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أنك تنجحني في الاختبارات، أسألك اللهم بوجهك الكريم أنك ترزقني زوجة صالحة، أسألك اللهم بوجهك الكريم أنك تربح تجارتي. كل هذه مما يدعى بها ربنا، لكن لا يصح أن نسأل الله عز وجل بوجهه الذي هو صفته الكريمة العظيمة بأمر لا يليق، وهذا ينقص التوحيد. أما سؤال الله بوجهه الكريم أمرا عظيما كالجنة أو ما كان سببا إليها كرضا الله وأن يتوفاه على الإسلام أو يرزقه الشهادة، أسألك اللهم بوجهك الكريم الشهادة في سبيلك لأن الشهادة سبب لدخول الجنة، فهذا أمر سائغ ومشروع ودال على تعظيم هذه الصفة صفة الوجه. كذلك سؤال الله جل وعلا بوجهه العوذ من النار والنجاة والإجارة منها والأمن يوم الفزع الأكبر، هذا أمر عظيم يليق أن تسأل به الله عز وجل بوجهه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل هذا نفي، يسأل فعل مبني للمجهول لم يسمى فاعله، وهذا النفي يتضمن وهذا النهي يتضمن النفي، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله شيئا إلا الجنة أو ما كان في منزلتها. والحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام أحمد في الرد على الجهمية في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ورواه البيهقي أيضا في السنن، ورواه أيضا في الأسماء والصفات له، ورماه الخطيب البغدادي وهو من رواية سليمان ابن حرم ابن معاذ وقد تفرد به، ولهذا ضعفه الإشبيلي وابن القطان والمناوي وغيرهما وغيرهم. والحديث له شواهد كثيرة تدل على معناه تجعله في رتبة الاحتجاج، ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب. جاء في أحاديث أخرى بألفاظ أخرى من سألكم بوجه الله فأعطوه، وهذا يشهد لهذا الحديث، فيكون هذا من الشواهد التي يتقوى بها هذا الحديث. السؤال بوجه الله مثلها مثل الاستعاذة بوجه الله، وهي استعاذة بالله عز وجل، وليس هذا من دعاء الصفة، السؤال بوجه الله والاستعاذة بوجهه. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الآية في سورة الأنعام، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جابر وهو راوي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فاستعاذ بوجه الله من أمر عظيم. ولهذا قلنا إن السؤال بوجه الله لا يكون إلا لأمر عظيم، أسألك بوجهك الكريم الجنة، هذا سائغ ومشروع ودال على التوحيد، أسألك بوجهك الكريم النجاة من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله من أمر عظيم، أن يصيبه العذاب، يصيب أمته العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه ثلاث دعوات فأجابه الله إلى ثنتين ومنعه الثالثة. دعا ربه ألا يهلك قومه بسنة عامة بجدب عام بعذاب عام يعمهم كلهم، فأجابه الله إلى هذه الدعوة. دعا ربه دعوة ثانية ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، فأجابه الله جل وعلا إلى هذا. ولهذا لا يمكن أن تستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب عام كما حصل لقوم صالح وهم ثمود، وقوم هود وهم عاد، وقوم مدين وهم أهل شعيب قوم شعيب، أن استؤصلوا بعذاب عام، ولا يستباح بعدو يستأصلهم. وسأل ربه الثالثة ألا يجعل بينهم فمنعه الله هذه. ولهذا بأس الأمة بينها من عهد الصحابة إلى قيام الساعة، ومدار ذلك على ما يقوم في القلوب من البغضاء والشحناء على مختلف الأسباب الجالبة لهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني وابن إسحاق بسنديهما من حديث أبي إسحاق السبيعي بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طرده أهل الطائف وآذوه وحصبوه بالحصى وسلطوا عليه سفهاءهم دعا ربه لما دخل الحديقة حديقة العنب بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، إلى عدو ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك. وفي رواية: أعود بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قالوا: وهذا من سؤال الله بنور وجهه وبوجهه الكريم أمرا عظيما. إذن هذه الدلائل كلها تدل على أنه يجوز أن يسأل بوجه الله الأمر العظيم الذي يتناسب مع عظم هذه الصفة الثابتة لله وهي وجهه. فإن سألت بوجه الله أو استعذت بوجه الله من أمر حقير دل على أن تعظيمك لهذه الصفة تعظيم ناقص، وهذا مما يخل بتوحيدك وينقصه. وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله كراهية السؤال بوجه الله لكل أمر تعظيما لهذه الصفة، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن كيسان وعن عطاء وغيرهم. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، أن الله له وجه، ووجهه سبحانه صفته، وقد يعبر بوجه الله عن ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، ففيها إثبات الصفة أن الله عز وجل له وجه. والوجه يراد به أحيانا هذه الصفة، يراد به مع صفة الذات بدلالة الالتزام. والأحاديث والآيات كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل، وأنه وجه يليق به، يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه وجوه الخلق مهما عظمت وجلت ونظرت، لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه بشيء، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الوجه من الصفات الذاتية، وصفات الله باعتبار تعلقها على نوعين: صفات ذاتية متعلقة بذاته لا تنفك عن الله أزلا ولا أبدا، كالوجه واليدين والعينين والقدمين والأصابع والعلم والحياة والقدرة والكلام، هذه كلها من صفات الله الذاتية المتعلقة بذاته لا تنفك عن الذات أزلا ولا أبدا. وهناك صفات متعلقة بمشيئته تسمى بالصفات الفعلية أو الاختيارية، التي يفعلها سبحانه إذا شاء كيف شاء على ما يشاء. مثل ماذا؟ مثل نزوله إلى سماء الدنيا، أو دنوه عشية عرفة إلى سماء الدنيا، مثل استوائه على عرشه، مثل غضبه سبحانه ورضاه وكرهه ومحبته ومجيئه وأمثالها، فهذه صفات ذاتية، صفات فعلية متعلقة بمشيئته. وقلنا متعلقة بمشيئته حيث يفعلها سبحانه إذا شاء. وأما ما جاء في قول الله جل وعلا في استقبال القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، فيستدل بها أهل السنة على إثبات الصفة ويستدل بها على إثبات غير الصفة، لأن قوله فثم وجه الله يراد بالوجه عدة معاني. المعنى الأول الوجه الحقيقي، فقوله فثم وجه الله أي وجهه الحقيقي اللائق به عظمة وجلالة الذي هو صفته. ويراد بالوجه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أي القبلة التي أمركم الله جل وعلا باستقبالها، وهذا هو الأظهر في هذه الآية في سياقاتها، لأن الآية في سياق استقبال القبلة. وسبب نزولها هو الأمر باستقبال القبلة، ولهذا قال جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. يراد بالوجه أمر ثالث وهو القصد، ومنه قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله أسلم وجهه لله أي قصده ونيته وإرادته وقلبه لله. في المعنى الأول يحتمل الحديث الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام فكبر فاستقبل القبلة فكبر استقبله الله بوجهه، فإذا التفت أو أعرض أعرض الله عنه، وهذا في إثبات الوجه الحقيقي له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. إذن هذا الحديث فيه تعظيم صفات الله، وأنه لا يسأل بوجه الله إلا الأمر العظيم، فإن سأل بوجه الله أمرا ليس بعظيم أو بحقير نقص توحيده من كماله الواجب بحسب ذلك وبقدره. نعم. رحمه الله. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. غاية المطالب ما هي؟ غاية المطالب هي الجنة. طيب لو سأل بوجه الله رضا الله يجوز؟ نعم، لأن رضا الله غاية المطالب، ومن رضا الله الجنة. لو سأل بوجه الله النجاة من النار والجوار بالله من النار لجاز ذلك، لأنه سأل بوجه الله أمرا عظيم يتناسب ويليق بهذه الصفة العظيمة التي تمدح الله بها، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه، وها صفة الوجه لله على ما يليق به جلالا وعظمة وكمالا لا تشبه وجوه المخلوقين، دل عليها الكتاب في آيات عديدة والسنة في أحاديث كثيرة والإجماع، فأجمع المسلمون وأجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول رحمه الله: باب ما جاء في اللو. أولا، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الباب السابق مناسبة كتاب التوحيد ظاهرة، ومناسبة الأبواب التي قبله أنها في سياق تعظيم أسماء الله وصفاته، أن الأبواب السابقة في تعظيم أسماء الله وصفاته. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا الباب متعلق بأصل الإيمان السادس وهو الأصل الإيمان بالقضاء والقدر. فالذي يجعل لو على أمر ماضي يتردد بين أمرين: إما أن ينكر للقضاء والقدر كحال المنافقين الذين وردت فيهم الآيات التي سمعتموها كما سيأتي، وهؤلاء كفار بالإيمان بالقضاء والقدر، وبالتالي يكونون كفارا بالإيمان بالله حيث لم يؤمنوا بأصل القضاء الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو من أصل الإيمان. ويتردد بين عدم إيمانه بكمال الإيمان بالقضاء والقدر فيقول لو أني فعلت كذا على جهة التحسر والتندم والتحسف على أمر مضى مما يقدح ويخدش كمال إيمانه بالقضاء والقدر. وهذا هو الأكثر الأشهر عند الناس، إذا وقع أمر قال ليتي ما جيت، ليتي ما رحت، لو أني ما فعلت كذا، لو أني ما جئت من هذا الطريق حتى لا يحصل عليه حادث أو ما توافقني الزحام أو غيرها. فهذا فيه نوع اعتراض على القضاء والقدر بالتندم والتحسر والتحسف. يدخل في لو ما كان في معناها مثل التمني بليت، ليتني ما جيت، ليتني ما فعلت. فما جاء في لو كما جاء في ليت، وما في معناهما مما يدل على التندم والتحسر وأمثال ذلك. قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في اللو. اللو عند النحاة حرف امتناع لامتناع، دخول ال على لو هنا زائدة لأن لو حرف ليس اسما، والحروف لا تدخل على حروف. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. إذن بالجر تعرف الأسماء، والتنوين محمد طارق، والندى يا فلان يا علي يا عبد الله، والندى وأل أي أن أل تدخل على الأسماء، ومسند للاسم تمييز حصل. لكن لعل أل هنا لما كانت زائدة كما في قول الشعراء إذا أدخلوا أل على الأعلام، رأيت الوليد بن اليزيد، هو اسمه وليد بن يزيد، لكن دخول أل هنا ليست أل التعريف، ومنه أل على العباس، عباس والعباس، ضحاك والضحاك، وهكذا. وهذه غير أل التي تكون في الأسر، فلان ابن فلان الفلان، أصلها آل فتسهلت وصارت الفلان. باب ما جاء في اللو. والشيخ رحمه الله أبهم الترجمة تشبها بأهل العلم، منهم الإمام البخاري، إذا كانت الترجمة فيها احتمال، لأن هذه فيها تفصيل على ستة أحوال كما سيأتي. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. حتى نفهم الآية واستنباط الشيخ الحكم منها واستدلاله بها نعرف سبب نزولها. هذه الآية نزلت في المنافقين لما كانت وقعة أحد، فإنهم لخوفهم وجورهم وجزعهم وخنوعهم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أي في أحد، أرسل الله علينا النوم إذ يغشيكم النعاس أمنة. المؤمنون مع شدة الخوف لإيمانهم وتوحيدهم أصابهم النعاس، والمنافقون تنافضون من الخوف مع أنهم ما خرجوا للقتال. فما منا رجل إلا وذقنه على صدره، يعني من النعاس طاحت رؤوسهم على صدورهم. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير التي نزلت فيه هذه الآية ما أسمعه إلا كالحلم، يعني كأنه حلم ليل، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله جل وعلا قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو أن محمدا رجع إلى رأينا وشاورنا، لأنه في غزوة شاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكان قد خرج قبلها بسنة وزيادة إلى بدر، فمن لم يشهد بدرا قال نخرج إليهم يا رسول الله لأن قلوبهم متعلقة بالجهاد طامعة إلى الشهادة في سبيل الله يريدون الثواب العظيم. كان هذا هو رأي الأكثر ومنهم الشبيبة. كبار الصحابة وعقلاءهم سكتوا. عبد الله بن أبي المنافق وأمثاله أشاروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج وأن يبقون في المدينة، فإذا جاءهم المشركون قتلوهم في سككها وطرقاتها، صار الأغلب على الخروج. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لباس الحرب، لبس لامته، فخرج مدى بين درعين وعليه بيضة الحرب. الشبيبة والمتعطشون للجهاد الراغبون في الشهادة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو أننا ما ألححنا عليه بذلك. فلما خرج وهو لابس لابة الحرب أي لباسه وعدته قالوا يا رسول الله خذ بهذا ما ترى، لو شئت بقيت في المدينة. قال ما ينبغي لنبي لبس لابة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. خرج عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق حول جبل الشيخ والشيخة رجع عبد الله بن أبي ومعه ثلث أهل المدينة. رجعوا من أين؟ من الطريق. كيف يأخذ برأي الصغار ويترك رأينا يا الكبار؟ وهذا امتحان لهم. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الأخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. ولهذا يقول جل وعلا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأن هذا ابتلاء من الله يبتلي صدورهم وقلوبهم. الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم يشمل فيها معنيين. المعنى الأول إخوان النسب من قبائلهم وبني عمهم، كما قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فأخوة النسب من أبناء العمومة وأبناء القبيلة، وتشتمل الأخوة فيما يظهرون لأنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يعلم نفاقهم بعد، فنسبهم الله إلى العلم الظاهر. الأخوة في الدين في الظاهر على ما يظهر، والأول أولى. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أي عن الجهاد ولم يخرجوا له، معصية لله ومعصية لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أطاعون أي بعدم الخروج للجهاد ما قتلوا. شوف استدلال الشيخ، لو جاءت في الآيتين، يقولون أي المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لأنهم لم يؤمنوا حقيقة بالقضاء والقدر، وخصوصا في باب المصائب واللأواء. لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا رد والعياذ بالله للإيمان بالقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر واقع. أطاعوكم ولا ما أطاعوكم؟ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الرد من الله عز وجل فيه ماذا؟ التعجيز، وفيه التنزل مع هذا المعاند المكابر والتعجيز له. إن كنت صادقا فيما تقول فادرأ عن نفسك الموت، امنع وأبعد عن نفسك الموت الذي يأتيك وأنت في فراشك في حضن أهلك. ولهذا جاء في من حديث جابر بن عبد الله أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في أحد. لو أطاعونا قالوا لإخوانهم وقعدوا عن الجهاد لو أطاعونا ما قتلوا. ولهذا قال عبد الله بن أبي يوم أحد يدع رأيي ويأخذ برأي الصبيان فانخذل معه الكثيرون. هؤلاء الكثيرون ما تميزوا هل هم من المسلمين أو من المنافقين حتى وقع هذا الأمر بمعصيتهم رسول الله، فتميزوا عندئذ أنهم من المنافقين. يقول أهل العلم أن هؤلاء الذين كانوا معه كانوا مسلمين في الظاهر، كان معهم إيمان، لكن هذا مثل الضوء الذي فضرب الله جل وعلا به المثل في النور. من مات منهم قبل المحنة الأصل أنه مسلم، يبقى على إسلامه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ثبتوا على الإيمان، ولم يكونوا من المنافقين الذين ارتدوا، حتى تميز هذا الأمر بانخذالهم وقعودهم عن الجهاد في سبيل الله. قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ضربوا في الأرض تجارة أو سفرا، ومنه الجهاد، أو كانوا غزا أي في الغزو، ما ماتوا وما قتلوا. إذن لو من يقولها في هذه الآيات الثلاث؟ المنافقون المنكرون للقدر، فيتشبه بهم بعض ضعاف الإيمان، فيقول لو على جهة التندم والتحسر والتمني على أمر أن يكون بخلاف ما وقع له. وهذا فيه اعتراض، نوع اعتراض على القضاء والقدر، فالأول كفر والثاني وسيلة إليه، وهو كفر أصغر يتعلق بماذا؟ بالاعتراض على القضاء والقدر. وفي هذا مشروعية الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب، شاورهم، ومشورته من الأسباب، لبس لامة الحرب، خرج لعدوه وهو في نفسه متوكل على الله في حصول المطلوب. الاعتماد على الأسباب شرك، وجحد الأسباب جحد للشرع والعقل، وترك الأسباب عدم الأخذ بها قدح في الشرع. والأخذ بالأسباب والتوكل على الله هو الإيمان والتوحيد. قال: وفي الصحيح، أي في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث فأتى بالشاهد منه، وأول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، وتشمل القوة أولا في الإيمان والتوحيد، التسوق أثناء الدرس يعيبه العلماء لأنه انشغال بسنة في غير محلها، والتسوق أثناء الخطبة وشو؟ لغو. إذن السواك له مواضع، أما أثناء الدرس فإن أهل العلم يعدون ذلك من اللهو الذي يؤنب عليه صاحبه، لأنه أشغى نفسه عن الدرس بغيره. المؤمن القوي، أي في إيمانه وتوحيده وتقواه، يشمل أيضا المؤمن القوي في بدنه، لكن قوة يستعين بها على الطاعة، على العبادة. أما قوة تصرفه عن العبادة، يلعب رياضة ولا يصلي مع الجماعة، تفيد قوته؟ يتقوى في جسمه بالعضلات ولا يقوم الليل، ما الفائدة؟ المؤمن القوي أي في إيمانه، وقوة في بدنه تعينه وسيلة إلى طاعة الله عز وجل وإلى عبوديته. أما قوة في البدن بمحض القوة من غير الاستفادة منها في الطاعة فإنها لا تنفع. ولهذا قال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن الضعف أحيانا ليس من جهة الإنسان وإنما بقدر الله له. ثم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية قل: قدر الله وما شاء فعل، جاء فيها الضبطان: قدر بالتشديد، وجاء قدر الله بالإضافة والتخفيف، وما شاء فعل، وكلاهما في صحيح مسلم. الشاهد: فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، الحرص هو المبالغة في طلب الشيء وتحصيله وتأكيد إرادته وطلبه. احرص على ما ينفعك، بماذا تحرص؟ ببذل الأسباب، واستعن بالله. والاستعانة بالله عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم له كتاب حافل نفيس سماه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله عبادة، كلكم تقولون بسم الله، تقولونها بألسنتكم وتكتبونها بأيديكم، أي تستعينوا بالله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجزن، أي لا تصاب بالعجز، والعجز خور. ولهذا جاء في أذكار المساء الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأربع الاستعاذة منها تشمل كل شر في الدنيا والآخرة. ولا تعجزن، العجز ما هو؟ هو الكسل والتواني والإهمال. والعجز المذموم شرعا ترك الأسباب، لا يتكسب، لا يعمل، يقول الله بيرزقني، هذا في الحقيقة عجز. ولهذا أمر الله جل وعلا بالتزود: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقيل إن الآية نزلت في قوم حجوا من بلاد اليمن وهم ليس معهم شيء، يقول الله يرزقنا، الله أمر بأخذ الأسباب، وأعظمها التقوى والإيمان. وترك الأسباب هو العجز، وهذا غير العجز الطبيعي، لأن أعظم العجز ما هو؟ اتباع الهوى. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه، حديث شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. هذا الكيس من الكياسة والحذاقة والفطنة. والعاجز المهمل الكسول تارك الأسباب، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعيش بالأماني والأحلام ولا يعمل أسبابه ولا يبذلها. وإن أصابك شيء، أي بعد هذا الحرص والاستعانة بالله وترك العجز والكسل، إن أصابك شيء، أي وقع لك مكروه، فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، في اتقاء حصول هذا المكروه الذي أصابك. ليه؟ لأن قول لو هنا فيها نوع اعتراض على ماذا؟ على ما سبق به قضاء الله وقدره. ولو لن تعيد لك المكروه في أن لا يصيبك ولا يقع عليك. إذا بذلت الأسباب، حرصت عليها، ثم خرجت، أصابك حادث، وفقت زحام، ما وفقت في تجارتك، في اختباراتك، في عمر من أمورك، لا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني حذفت هذا الفصل، لو أني البارح ما فعلت كذا، لو أني ما خرجت من هذا الطريق. فإن لو تفتح عمل الشيطان، معناه أن الذي منعك عن الذي فاتك ليس عجزك ولكن حرصك. بل لا تقول لو، لأنك بهذا تعلق الأمر على قدرتك وحرصك، وهذا مو بصحيح. إذا بذلت الحرص واستعنت بالله وتركت الكسل والعجز ثم أصابك المكروه، فاعلم أن هذا هو محض القضاء والقدر، فآمن به. ولهذا قال: ولكن قل، نهانا عن اللفظة القبيحة وأتى باللفظة المشروعة. وهذا فيه قاعدة من قواعد الشريعة، أن الشريعة ما تنهى عن شيء إلا وتأتي باللفظ المناسب اللائق به. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، فأضفت التقدير إلى الله، وما شاء فعل، إن هذا المكروه الذي أصابك هو من قضاء الله وقدره. وفي الوجه الآخر: ولكن قل قدر الله، فأضاف القدر إلى الله، وما شاء الله فعله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو إذا جاءت في سياق الجزع والتسخط والتندم على ما فات من العمل مما قد وقع، فهذا لأنها تفتح عمل الشيطان بالاعتراض على القضاء والقدر. متى يسوغ أن يلوم الإنسان نفسه؟ يلوم الإنسان نفسه إذا عجز، كسل، توانى، لم يأخذ بالأسباب، عندئذ يلوم الإنسان نفسه، يرسل في اختباره يقول أنا ما ذكرت، يخسر في تجارته يقول أنا نمت، الناس يتاجرون وأنا نايم، يلوم نفسه على العجز وعلى الكسل. أما إذا بدل الأسباب احرص على ما ينفعك واستعان بالله وترك العجز وهو الإهمال والكسل، ترك الأسباب، فعندئذ لا يجوز أن يلوم نفسه، لأن الذي أصابه من قضاء الله عز وجل وقدره. ومعنى لوم النفس عندئذ بلو أنه بهذا يفتح عمل الشيطان. قد يقول قائل طيب ما الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم وقد أحرموا حاجي، أمرهم في الطريق وأمرهم لما قربوا إلى مكة وشدد الأمر وأكده لما كان على المروة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليحلق رأسه، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لجعلتها عمرة. هل يرد هذا على الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض حديثه؟ الجواب لا. وبيان ذلك يا أخواني في حالات استعمال لو، وهي ست حالات. الحالة الأولى يمكن نقول أمرين يعني بالإجمال، استعمال لو في المستقبل على جهة التمني هذا جائز، لو أني إن شاء الله غدا في المستقبل رزقني الله تصدق وأنفق وأفعل، تمني الخير هذا جائز. ولو في الماضي هذه هي المحرمة إذا كانت على غير طاعة في القضاء والقدر. في التفصيل نقول أن لو تكون حراما وقد تصل إلى الكفر إذا كانت في الاعتراض على شرع الله، كما قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا اعتراض على ماذا؟ على الشرع الذي أمر هؤلاء بالخروج، وهذا حرام وقد يصل للكفر إذا كان يتضمن إنكار القضاء والقدر. النوع الثاني الاعتراض على شرع الله عز وجل، الاعتراض على القدر، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كأن بقاءهم وعدم خروجهم للقتال يجعل لهم حياة طويلة أطول مما كتبت لهم، وهذا اعتراض على القدر وهو حرام وقد يصل للكفر إذا تضمن إنكاره والرد عليه. النوع الثالث يقول لو من جهة ماذا؟ التندم والتحسر والتمني، وهذا حرام كبير من كبائر الذنوب لأن فيه نوع اعتراض على القضاء والقدر. والدليل الصريح ولا يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. النوع الرابع الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما كان المشركون يفعلون. قال الله جل وعلا في آية الأنعام وقال الذين كفروا قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر بلو على القضاء والقدر، لو شاء الله ما كفرنا ولا أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. وهذا احتجاج على المعصية بالقضاء والقدر، وهو عمل المشركية الذين أقروا بالقدر وجعلوه حجة لهم في المعاصي والشرك. النوع الخامس استخدام لو في التمني في المستقبل، وهذا بحسب حاله، إن كان التمني خير فهو خير، لو رزقني الله مال لا أنفقت في سبيل الله، لو قام الجهاد جاهدت وطلبت الشهادة هذا في خير، لو بقيت إلى نهاية العام لأحجن البيت هذا تمني الخير. وقد يكون تمني شر، لو سافرت إلى بلد كذا أوريكم والله أشرب كذا كاس خمر وأفعل وأزني، تمني شر فحكمه بحكم ما تمناه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر وهو مذموم. النوع السادس تمني أو استخدام لو في الخبر المحض أو في الطاعة. لو أني في حج الماضي كان حجيت متمتع، أو ما سافرت في رمضان أصيد وإنما صمت مع الناس، من باب الخبر المحض. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذه حالات استخدام لو وبيان حكمها، واستخدامها في الخبر المحض هو سائغ وجائز ويدخل في تمني الخير. قوله لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ اللوم والتحسر والتندم والحزن والسخط والعجز الذي يفضي إلى اعتراض على قضاء الله وقدره، هذا هو عمل الشيطان الذي تفتحه لو، وهذا يفضي إلى إنكار القضاء والقدر. إذن استخدام لو في هذه الحال ما بين كبيرة وما بين كفر، فهي متردد بين هذا وهذا، وهذه مناسبة سوقها لكتاب التوحيد، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. إذا أصابك مكروه، وغالبا ما تستخدم لو عند المكاره، حوادث، خسارات، أمر من الأمور، يقول: لو أني ما جئت، لو أني ما فعلت، لو أني ما حضرت، لو أني ما سويت. فهذا نهي صريح. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تقل لا ناهية وتقل فعل مجزوم بلا، لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. والثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الأحكام الشرعية على نوعين: تأتي أحكام معللة، فالخمر عللت لإسكار، ولو نهي عنها لأنها تفتح عمل الشيطان، والأمر بالتزويج مأمور به، إلا تفعل وتكون فتنة الأرض فساد كبير. أحكام معللة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وتأتي أحكام غير معللة، وهي على نوعين: أحكام تعبدية محضة ويبقى الأمر على التعبد، مثل الصلوات الخمس. ليش خمس الصلوات؟ ليش ما هي بعشرين؟ هذا تعبدي. لماذا المغرب ثلاث والفجر ثنتين؟ هذا تعبدي، تعبدي محض. لماذا أمرنا بصيام شهر رمضان ولم نؤمر بصيام شوال ولا شعبان؟ تعبدي محض. وهناك أمر تعبدي لكن العلة فيه مستنبطة غير منصوصة، وهي مدار اختلاف واجتهاد أهل العلم، لا سيما في باب القياس. العلة قد تكون منصوصة كهذا الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإذا كانت العلة منصوصة اتجه النهي والحكم إلى هذه العلة، فدار معها وجودا وعدما، دار الحكم مع هذه العلة في وجودها ومع عدمها. وإذا كانت العلة مستنبطة عندئذ يأتي ميدان العلماء والفقهاء في بيان الوصف المناسب لحكم الشرع الذي هو أحد أركان القياس العظيمة. فإن القياس له أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة جامعة، هي الوصف المناسب لحكم الشرع. نعم. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. وانظروا في هذا الكلام الحسن الذي عالج فيه الكلام الباطل السيء: لو أني فعلت كذا وكذا، فيها اعتراض على القضاء والقدر. الكلام الحسن إثبات قضاء الله وقدره، فإن ولكن يقول: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وهذا سد لهذا الباب بتوحيد رب العالمين والإيمان بقضائه وقدره. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز، بقوله: ولا تعجزن، لأن العجز ضد الحرص. إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، والتفاوت هو في قوة الإيمان وكماله في القلب، والضعف في ضعف الإيمان ونقصانه في القلب. نأخذ باب ما جاء في النهي عن سب الريح أو نقف عليه؟ نقف عليه، لأن هذا موضوع مهم، مع أن الأزمنة الآن الوقت وقت غبار ورياح، لكن هذا يكون له إن شاء الله مقام أوسع. السائل يقول: من المعلوم يا شيخ أن الإنسان إذا كتم في نفسه الحزن فإنه يؤثر عليه، فهل لو بكى من أجل التنفيس عن نفسه لأجل موت قريب أو حبيب فإنه بهذا يكون منافيا للإيمان بالقضاء والقدر؟ البكاء يا أخواني نوعان: بكاء متكلف يجلبه الإنسان ويطلبه ويحرص عليه، هذا منهي عنه، وهو الذي يوصل إلى النياحة. أما بكاء من غير اختياره، دمعت عيناه، حزن قلبه، فهذا أمر جبلي فطري غير إرادي لا يؤاخذ الله عليه. ولهذا أكمل الناس إيمانا بالقضاء والقدر وإيمانا بالله نبيكم عليه الصلاة والسلام. مات إبراهيم ابنه فرآه الصحابة عيناه تدمعان، قالوا: يا رسول الله، هذا وأنت رسول الله؟ لأنهم ظنوا ماذا؟ أن البكاء، مجرد البكاء، ينقص من الإيمان بقضاء الله وقدره. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فعندنا هنا لا تكتم في نفسك، وإنما علق ذلك صبرا بقضاء الله ورضا بما قدره عليك. أما البكاء إذا غلبتك نفسك فالحمد لله، لا تؤخذ بذلك. أما تطلب ذلك وتحرص عليه وتظهره بما يصاحبه من النحيب والتشنج والنشيج، فهذا هو المحرم، وهو الذي يرد عليه أنه كبيرة من الكبائر وفيه اعتراض على القضاء والقدر. يقول: كثيرا ما نسأل الله بوجهه الكريم نظرة النظر إلى وجهه، فما حكم ذلك؟ هذا جائز. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا يدخل في سؤال الله الجنة وسؤال الله الأمر العظيم، وهذا أمر سائغ. نسأل الله بوجهه الكريم أن نكون وإياكم من أهل عليين، وأن ينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.